هل يسأل عن معنى ثلاث معين؟ هذه المسألة على ثلاثة أقسام. إما يكون هذا الشخص مؤمن ممن ينتسب للإسلام فلا شك أن هذا الاتفاق لا يجوز لعنه، وإن كان هناك من أجاز لعن المسلم إذا فعل شيئا بحيث يستحق أن يلعن عليه، لكن دل العلماء على أنه لا يجوز لعنه. ودليل هذا قصة الأيمان الذي كان يشرب الخمر عندما لعنها أحد الصحابة قال لا تلعن فمن يسب الله ورسوله. وإما يكون هذا الشخص كافر وهو حي فهذا واضح أنه لا يجوز لعنه، لما ثبت في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلعن صفوان بن أمية وغيره من كفار قريش ممن كان يؤذيه، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهى عن لعنهم. فالكافر الحي الراجح أنه لا يجوز لعنه لأنه قد يسلم، ومعنى قولك اللهم لعن فلان معنى قولك يا اللهم لا تجعله يسلم، لأن معنى ذلك تطلب من رحمتك، ومعنى ذلك أي لا تجعله يسلم، ولا شك أن هذا لا يشرع ليس بمشروع. فالراجح أن الكافر الحي لا يجوز لعنه حتى يموت على الكفر فلا يجوز لعنه، من مات على الكفر يجوز لعنه لأنه مات على الكفر، ومن مات على الكفر يكون مقبولا عن رحمة الله. لذلك ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لإبليس لعنة بلعنة الله ثلاثة، يعني المقصود عن رحمة الله. فهذا الكافر إذا مات على الكفر فيجوز لعنه المقصود عن رحمة الله، ما يجوز لعنه. كما قلت هذا في حق إبليس، هذا في حق إبليس ما دخل في رجل هذا، لا وإنما أراد أن يلبس على الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة. فالجلي هذا قد يسلم فلا تلعنه.